بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. إذا تبين هذا فيقال الكلام على هؤلاء من وجوه، أحدها أن يقال قولكم هذا قول بلا علم، وهو قول لا دليل على صحته، وهذا يقال قبل الجزم ببطلان قولهم، فإنهم أولا يطالبون بالدليل الدال على صحة قولهم، وليس لهم على ذلك دليل أصلا، بل عامة ما يعتمدون عليه التجويز الذهني والذي قرره ابن سينا وأمثاله، ليس فيه ما يدل على أن هذا هو الواقع، بل غاية مطلوبهم تجويز ذلك وإمكانه مع أن ذلك باطل. وأيضا فإثبات قوى النفوس لا يوجب مثل هذه الآثار، ولا ريب أن المعجزات المعلومة عند المسلمين واليهود والنصارى مما اتفق الناس على أن قوى النفوس لا تقتضيها، والفلاسفة يسلمون ذلك، لكن إنما يقرون من المعجزات بما يظنون أنه يمكن إحالته على قوى النفوس، كإنزال المطر وزلزلة الأرض ونحو ذلك، مما يكون فيه استحالة الجسم من حال إلى حال قابل له، فإذا حصل قوة فاعلة مع القوة القابلة حصل ذلك، وإذا كان الهواء يستحيل ماء بأسباب تقتضي ذلك، وحركة الأرض وزلزلتها ممكنة بأسباب، وأمراض الجسم مما يحصل بأسباب، أمكن حصول ذلك بالقوى النفسانية، والساحر يؤثر في أحوال الأجسام ولا يؤثر في قلب الأعيان، فيؤثر في أسباب المرض والموت ونحو ذلك. وأما جعل الخشب حية فهذا عندهم غير ممكن، لا بقوى نفسانية ولا غيرها. وأما من أنكر أن يكون لقوى النفوس تأثير بالكلية كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة ومن الأطباء والفلاسفة وغيرهم، فهؤلاء يسندون المنع إلى هذا الأصل، ولكن نحن لا نحتاج إلى أن ننبه على هذا الأصل، بل يمتنع أن يكون لقوى النفوس نوع تأثير كما لقوى سائر الأعيان. وإن كانت الأعيان وقواها متفاوتة فلا ريب أن قوة جبريل الذي قال الله فيه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وقال فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقد روي أنه قلع قرى قوم لوط الستة ورفعها ثم قلبها عليهم، فلا ريب أن هذه القوة التي للملك مما امتاز بها على أصحاب القوى المعروفة لما نشاهده من الحيوان. وقد بينا أن هؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا وأمثاله، كما ختم إشاراته بأن قال: الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة، أحدها الهيئة النفسية، وثانيها خواص الأجسام العنصرية مثل جذب المغناطيس للحديد بقوة تخصه، وثالثها قوة سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بهيئات وضعية، أو بينها وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية تستتبع حدوث آثار غريبة. قال: والسحر من قبيل القسم الأول، بل المعجزات والكرامات والنيرنجيات من قبيل القسم الثاني، والطلسمات من قبيل القسم الثالث. فزعم أن أسباب خوارق العادات في هذا العالم هي هذه الأسباب الثلاثة: إما القوى النفسانية، وإما القوى الجسمانية العنصرية، وإما القوى الفلكية مع القوى الجسمانية أو النفسانية. وهذا النفي لم يذكر عليه دليلا، ولا دليل له عليه، والنافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل. وهو يقول: ليس الخرق في تكذيبك ما لم تستبن حكمته دون الخرق في تصديقك ما لم يقم بين يديك بينته. وهذا كنفيهم للجن والملائكة، وهؤلاء يلزمهم إقامة دليل على النفي ولا دليل لهم، ولكن كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وهذا مما ينبغي أن يعرف، فإن عمدة هؤلاء في حصرهم الفاسد هو النفي والتكذيب بلا علم أصلا. وأيضا فإن قد علمنا نحن وغيرنا بالمشاهدة والأخبار المتواترة والدلائل اليقينية بطلان هذا الحصر، وأنه يحدث في هذا العالم أمور كثيرة عن أحياء ناطقين من غير نفوس بني آدم وغير الأجسام العنصرية وغير الفلك وقوى. وقد ذكر ابن سينا لما تكلم على إثبات الخوارق على أصوله إخوانه الفلاسفة الذين يزعمون أن المبدع للعالم موجب بذات لا قدرة لها ولا مشيئة، وأنه يمتنع انشقاق الأفلاك وتغير هذا العالم، وهؤلاء يكذبون أو يكذب كثير منهم بكثير من الغرائب التي يقر بها ابن سينا وأمثاله، فإن الإلهيين من الفلاسفة يقرون بأمور كثيرة ينكرها الطبيعيون منهم. فلما ذكر إمكان ما صدق به من الغرائب وذكر دليل إمكانه على أصول إخوانه، قال: اعلم أن هذه الأشياء ليس القول بها والشهادة لها، إنما هي ظنون إمكانية صير إليها من أمور عقلية فقط، وإن كان ذلك أمرا معتمدا لو كان، ولكنها تجارب لما بينت لما بينت طلبت أسبابها. ومن العادات المتفقة لمحب الاستبصار أن تعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم أو يشاهدوها مرارا متوالية في غيرهم، حتى يكون ذلك تجربة في إثبات أمر عجيب ليكون حجة وداعيا إلى طلب سببه. فإذا اتضح حسمت الفائدة به واطمأنت النفس إلى وجود تلك الأسباب وخضع الوهم، فلم يعارض العقل فيما قرر فعله أو رؤياه منها، وذلك من أجم الفوائد وأعظم المهمات. ثم إني لو اقتصصت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكاه من حدثناه لطال الكلام، ومن لم يصدق الجملة هان عليه أيضا أن لا يصدق التفصيل، فهذا كلامهم. وقد تبين أنه إنما ذكر من أسباب الغرائب الإخبار بالمغيبات، لم يذكره لمجرد كونه ظنا ممكنا علم إمكانه بأدلة عقلية، بل لما علمت هذه الغرائب بالمشاهدة والخبر الصادق فطلبت حينئذ أسبابها، وهذا بعينه يقال له فيما علم غيره ثبوته بالمشاهدة والأخبار الصادقة. فمن شاهد وجود الجن ورآهم أحياء ناطقين منفصلين عن الإنسان، أو ثبت ذلك عنده بالأخبار الصادقة، أو علم من الأدلة اليقينية ما يدل على ذلك، كما قد علم ذلك من شاء الله، كان قد علم يقينا أن الجن ليست قوى نفسانية، وعلم أن من الغرائب ما يكون عن أفعال الجن وأخبارهم، وهذا أمر معلوم لجميع الأمم من العرب والترك والهند وغيرهم. والأمور المتواترة عند الأمم عن الكهان تفوق الإحصاء، والذي علمناه في زماننا ممن تحمله الجن وتطير به في الهواء وتسرق له أنواع الأطعمة من الحلاوة وغيرها وتأتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الغائبة عنه بأمور كثيرة يطول وصفها في هذا الباب. وأما أمر الملائكة فهو أجل وأعظم، وأخبارهم متواترة عند أهل الكتاب، وأما آثارهم في العالم فيعلم بالمعاينة والمشاهدة. فدعوى المدعي بعد هذا أن المعجزات والكرامات والسحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل، فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين، كما قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم، ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فأنزل الله هذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنسان. كما يدل ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث: الإنس والجن والهوام. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأمره بالتعوذ من شر الوسواس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس. وقد أخبر الله في كتابه عن خطابه للجن وأمره لهم ونهيه لهم، كقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخر السورة، إلى قوله: ويجركم من عذاب أليم، وقوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر السورة. ونحن لو ذكرنا ما رأينا وسمعناه من أحوال الجن لطال الخطاب، من أحوالهم مع المؤمنين الصالحين ومن أحوالهم مع أهل الكذب والفجور، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء قوم حصروا الوجود وأسبابه فيما علموه ولا علم عندهم بانتفاء ما لم يعلموه، وغاية أحدهم أنه ينفي الشيء لانتفاء دليل معين، وهذا غاية الجهل، وهم جهال من وجهين: أحدهما عدم العلم بكثير من أنواع الموجودات وأحوالها، والثاني عدم العلم بأسباب الحوادث. فإنهم لما لم يثبتوا قدرة الرب على تغيير العالم ونفوا مشيئته التي بها تحدث الحوادث، صاروا منكرين لخرق العادات، فاحتاجوا في إثبات الغرائب إلى إجرائها على ذلك القانون الباطل. ولهذا بينا فساد الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم، وهو كون العالم متولدا عن علة موجبة بالذات مستلزمة لمعلولها. فإن هذا الأصل إذا بطل، بطل دعواهم أن الحوادث لا تكون إلا بهذه الأسباب، وأمكن أن يكون الله هو الذي يحدثها سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. وإن كان ما يشاءه ويخلقه يخلقه بأسباب يخلقها هو وبحكمة يريدها هو سبحانه وتعالى. ومما يبين جهلهم في حصرهم وأن ما ذكروه من أن أسباب المعجزات والكرامات والسحر هو قوى نفسانية، أنهم مخطئون في فاعل السحر، فخطأهم في فاعل المعجزات والكرامات أولى وأعظم. وذلك أن السحر ليس هو عن مجرد قوى النفس كما ذكره باتفاق أهل المعرفة بالسحر، بل السحرة مستعينون بأرواح مقارنة لهم، وكتب السحر الموروثة عن الكشدانيين والهند واليونانيين والقبط وغيرهم من الأمم مملوءة بذكر ذلك، مثل كتب طمطم الهندي وتنكلوش البابلي وكتب ثابت بن قرة وأبي معشر البلخي وغيرهم ممن صنف في هذا الباب. وأبو عبد الله محمد بن الخطيب قد ذكر في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر والطلسمات ومخاطبة النجوم في ذلك أمور كثيرة. وهؤلاء يعبدون الكواكب بأنواع العبادات والقرابين، وتتنزل عليهم الشياطين التي يسمونها هم روحانيات الكواكب، وهي أشخاص منفصلة عنهم، وإن لم يروها سمعوا كلامها فتخبرهم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضي لهم أنواعا من الحوائج. وهذا موجود اليوم كثيرا في بلاد الترك والخطأ والعجم والهند، بل وفي بلاد مصر واليمن والعراق والشام وغير ذلك، وأعرف من هؤلاء عددا. وهم كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقد تقدم ذكرها. فإذا كان هؤلاء مع أهل الملل متفقين على ما شاهدوه وسمعوه من وجود هذه الأحياء الناطقين المنفصلين عن نوع الإنسان وعن العناصر الأربعة والأفلاك، وأنهم كثيرا ما تصدر منهم الغرائب، فكيف يقال أن أسباب الغرائب هي الثلاثة فقط؟ فتبين أن الذي يجعل السحر إنما يكون عن مجرد قوى نفسانية من أعظم الناس جهلا وضلالا، وقائل ذلك في المعجزات أجهل منه وأضل بكثير. وأيضا فإن هؤلاء سواء قالوا بقدم العالم أو حدوثه، وسواء قالوا مع الحدوث بدوام فعل الرب أو تجدده بعد أن لم يكن، وسواء قالوا مع قدم العالم بأن له علة مبدعة أو لم يقولوا بذلك، ليس معهم ما ينفي وجود ما لم يعلموا وجوده من الأفلاك والأرواح العلوية والسفلية. وهم يصرحون بأنهم ليس معهم ما يدل على أن الأفلاك تسعة، بل هم يثبتون ما اعتقدوا قيام الدليل على ثبوته، وأما نفي الزيارة فلا دليل لهم على نفيه. وإذا كان هذا في الأفلاك التي هي محسوسة، ودلهم على عددها كسوف الكواكب بعضها بعضا، واختلاف حركات الكواكب السبعة وغير ذلك، أولى ألا يكون لهم دليل على نفيه، وحينئذ فلا دليل لهم على نفي ملائكة كثيرة أضعاف أضعاف العقول العشرة، ولا على نفي ملائكة تدبر أمر السماء والأرض والسحاب والمطر وغير ذلك. فلو أخبر بوجود ذلك من لم يعلم صدقه ولا كذبه لم يجوز تكذيبه إلا بدليل، فكيف إذا أخبر بذلك الأنبياء الصادقون المصدقون؟ وحينئذ فأفعالها من أعظم الأسباب في وجود الغرائب، فكيف يقال لا سبب لها إلا هذه الأسباب الثلاثة؟ وأيضا فالدلائل الدالة على وجود الملائكة غير إخبار الأنبياء كثيرة، منها أن يقال الحركات الموجودة في العالم ثلاثة: قسرية وطبيعية وإرادية. ووجه الحصر أن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من سبب خارج، فإن لم تمكن حركته إلا بسبب خارج عنه كصعود الحجر إلى فوق فهذه الحركة القسرية، وإن كانت بسبب منه فإما أن يكون المتحرك له شعور وإما أن لا يكون، فإن كان له شعور فهي الحركة الإرادية وإلا فهي الطبيعية. والحركة الطبيعية في العناصر إما أن تكون لخروج الجسم عن مركزه الطبيعي، وإلا فالتراب إذا كان في مركزه لم يكن في طبعه الحركة، فالمتولدات من العناصر لا تتحرك إلا بقاسر يخسر العناصر على حركة بعضها إلى بعض. وإذا كانت الحركات الطبيعية والقسرية مفتقرة إلى محرك من خارج، علم أن أصل الحركات كلها الإرادة، فيلزم من هذا أن يكون مبدأ جميع الحركات من العالم العلوي والسفلي هو الإرادة. وحينئذ فإن كان الرب هو المحرك للجميع بلا واسطة، ثبت أنه فاعل مختار، فبطل أصل قولهم، وجاز حدوث المعجزات عن مشيئته بلا سبب، وإن كان حركها بتوسط إرادات أخرى فأولئك هم الملائكة. وقد علم بالدلائل الكثيرة أن الله خالق الأشياء بالأسباب، فعلم أن الملائكة هم الوسائط فيما يخلقه الله تعالى، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وإذا كانوا موجودين أمكن حدوث الحوادث عنهم، وبطل قول من يزعم أنه ليس لها إلا الأسباب الثلاثة المتقدمة. وأيضا فهؤلاء يقولون إن المقتضي لخوارق العادات إما أن يكون قوى نفسانية أو جسمانية أو جسمانية، وإن كانت جسمانية فإما أن يكون أن تكون جسمانية عنصرية أو جسمانية فلكية، فالخوارق الحاصلة من التأثيرات النفسانية هي عندهم من المعجزات والكرامات والسحريات، والحاصلة من القوى العنصرية كجذب المغناطيس وهي النيرنجيات، والحاصلة من القوى الفلكية هي الطلاسمات، والقوى الفلكية لا تؤثر في الخارق إلا عند انضمام القوى العنصرية القابلة أو القوى النفسانية الأرضية الفاعلة، وهذا هو الطلاسمات، ومن أعظم إثباتا لخوارق العادات ابن سينا. وقد ذكر أسباب الخوارق في أربعة أمور: في سبب التمكن من ترك الغذاء مدة، وهو أن النفس تشتغل بما يعرض لها من معرفة أو محبة وخوف ونحو ذلك حتى لا تجوع، بسبب أن القوى الهضمة مشتغلة عن تحليل الغذاء. وفي سبب التمكن من الأفعال الشاقة، مثل أن يطيق العارف فعلا أو حركة تخرج عن وسع مثله، وهذا كما أن النفس إذا حصل لها غضب وفرح أو انتشاء ما بسكر معتدل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل ذلك، وكذلك إذا حصل لها من أحوال العارفين ما يقويها. وفي سبب التمكن من الإخبار عن الغيوب ومضمونه أنه قد يعلم الغيب في اليقظة كما يعلمه في النوم. وادعوا أن سبب ذلك أن العلم بالحوادث منتقش في العقل الفعال أو النفس الفلكية، فإذا اتصلت النفس الناطقة بذلك علمت ذلك، ثم تارة يصور الخيال في المثال وتارة لا يصوره. والسبب الموجب لاتصال النفس ضعف تعلقها بالبدن، والضعف تارة يكون لجنون أو مرض كما يصيب أهل المرة السوداء، وتارة يكون لفرط الجوع أو التعب أو غير ذلك من الأحوال، وتارة يكون لرياضة النفس. وهذه الأقسام الثلاثة: الصبر عن الأكل مدة، وقوة البدن، والإنذار بالمنامات وما يجري مجراها، أمر يحصل للمسلم والكافر والبر والفاجر، فيكون سبب الخوارق تصرفها في العناصر. فإن النفس كما أثرت في بدن نفسها بالتحريك والتحويل من حال إلى حال، جاز أن تؤثر في عنصر العالم ويكون كالبدن لها، فتؤثر بالزلزلة وإنزال المطر ونحو ذلك. قال: والذي يقع له هذا في جبلة النفس ويكون رشيدا مزكيا لنفسه، فهو ذو معجزة من الأنبياء وكرامة من الأولياء. والذي يقع له هذا ويكون شريرا ويستعمله في الشر، فهو الساحر الخبيث. قال: والإصابة بالعين تكاد أن تكون من هذا القبيل. قال: وإنما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر في الأجسام ملاقيا أو مرسل جزءا ومنفذ كيفية بواسطة، ومن تأمل ما وصفناه استسقط هذا الشرط عن درجة الاعتبار. فهذا ملخص كلامهم في هذا الباب. ومعلوم أن جميع ما ذكروه هو أمر معتاد كثير، ليس من خوارق العادات ولا من جنس المعجزات. ولهذا قال ابن سينا بعد ذكر ذلك وذكر ما تقدم حكايته من أنه من لم يصدق بالجملة هان عليه التفصيل، ثم قال: ولعلك قد بلغك عن بعض العارفين أخبار تكاد تأتي بتقلب العادة فتبادر إلى التكذيب، وذلك مثل ما يقال إن نبيا ربما استسقى للناس فسقوا أو استشفى فشفوا أو دعا عليهم فخسف بهم وزلزلوا أو هلكوا بوجه آخر ودعا لهم فصرف عنهم الوباء والموتان أو السيل أو الطوفان أو خشع لبعضهم سبع أو لم ينفر عنه طير أو مثل ذلك مما لا يأخذ في طريق الممتنع الصريح فتوقف ولا تعجل، فإن لأمثال هذه أسبابا من أسرار الطبيعة وربما تأتي لي أن أقص بعضها عليك. ثم ذكر أن ذلك قد يكون سببه من قوة النفس، فإنها إذا كانت تتصرف في بدنها جاز أن تتصرف في غيره. ومعلوم أن ما ذكروه لا يفيد الجزم بما قالوه، وإنما غايته إمكان ذلك وجوازه، بأن يقال: إذا جاز أن يرى الإنسان مناما يدل على أمور غائبة أمكن أن يكون العلم بجميع الأمور الغائبة من هذا الباب، وإذا جاز أن تؤثر النفس في بدنها وفي شيء صغير جاز أن تؤثر في مجموع الهواء والماء والتراب والنار، وإذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال جاز أن تقوى على الطيران في الهواء والمشي في الماء على الماء وقلب قرى قوم لوط وفلق البحر وإنزال المن والسلوى وتفجير 12 عينا من الحجر وقلب العصا حية وإخراج القمل والضفادع وإنزال المائدة عليها خبز وسمك وزيتون وأمثال ذلك. ومن المعلوم أن هذا لا يدل على نوع هذا الممكن بلا ريب، فلما قلتم إن هذا هو الواقع، وكلامهم في هذا مثل كلامهم في إضافة سائر أنواع الصرع إلى الخلط السوادي والبلغمي، فإن هذا إنما يصح أن لو تكن الجن موجودين، والأطباء ليس عندهم دليل على نفي الجن ولا في صناعتهم ما يمنع وجود الجن، وقدماء الأطباء كأبقراط وغيره معترفون بذلك، ولكن يقولون ليس في صناعتهم ما يدل على ثبوت الجن، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الدليل ليس علما بعدم المدلول عليه، فإن عدم ما يدل على الشيء المعين لا يقتضي انتفاؤه، فكيف إذا علم بالدلائل الكثيرة أن الجن قد تصرع الإنس كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل؟ قلت لأبي: إن الأطباء يقولون إن الجني لا يدخل بدن الإنسي، فقال: يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة، ولنا في ذلك من العلوم الحسيات رؤية وسماعا ما لا يمكن معه الشك، لكن المقصود هنا أن نبين أنهم ينفون الشيء بلا علم والنافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل، فهم ليس معهم في كون هذه الآيات حادثة عن القوى النفسانية إلا مجرد التجويز والإمكان، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وأيضا فلا دلالة عليهم على إمكان كون النفوس تؤثر في مثل هذا أصلا إلا مجرد قياس بعيد لا يقتضي ذلك، فهذا أول الوجوه أن يقال: أنتم لا دليل لكم بكون هذه الآثار من قوى النفوس. الوجه الثاني أن يقال: من هذه الآثار أمور كثيرة تعترفون أنتم بأنه يمتنع كونها من آثار النفوس كما تقدم التنبيه عليه، فبطل قولكم إن الآثار المعلومة عند المسلمين واليهود والنصارى من آثار النفوس، فإن مجموع ما ذكروه ليس فيه ما يكاد يخرج عن قياس الأمور المعتادة إلا حوادث الأكوان كنزول المطر وشفاء المريض وزلزلة الأرض والخسف وصرف السيل والوباء ورجوع السبع والطير، وهذه الأمور يحصل جنسها بأسباب معتادة، فإن المطر ينزل بأسباب متعددة وكذلك شفاء المريض والزلزلة والخسف وكذلك شفاء المريض والزلزلة والخسف، وإن كان قد يحصل بأسباب غير معتادة كما يحصل نوعه بأسباب معتادة، وهذا بخلاف انفلاق البحر 12 فرقا كل فرق كالطود العظيم وانقلاب العصا حية ونزول الماء المن والسلوى وانفجار 12 عينا من الحجارة ومثل نبع الماء من بين الأصابع وتكثير الطعام والشراب حتى يكفي أضعاف من كان يكفيه وانقلاع الشجرة ثم عودها إلى مكانها ثابتة، فهذه الأمور وأمثالها لا يصدر جنسها عن سبب معتاد، فهذه في جنسها خارقة للعادة بخلاف ما يكون خارق للعادة في قدره لا في جنسه، وهذا الجنس هم يمنعون حصوله في العالم لا بقوى نفس ولا بغيرها، والعلم بحصول مثل ذلك إما بالمعاينة وإما بالأخبار الصادقة يبين فساد أصلهم، وهذا مما ينبغي للعاقل أن يتدبره، فإن القدر الذي بينوا سببه من الغرائب ليس من جنس خوارق العادات، بل هو من جنس الأمور المعتادة، وعلى هذا فيكونون منكرين لجنس الخوارق، وهذا هو أصلهم الفاسد الذي يعلم فساده بدلائل كثيرة. ولكن ابن سينا سلك طريقة أراد أن يجمع فيها بين أصولهم الفاسدة وبين التصديق بنوع من الغرائب، وأن يجعل الكرامات والمعجزات من هذا النمط، فإن السحر هو من الأمور المعتادة كالأسباب التي يحصل بها المرض والموت ونحو ذلك، ومنه أمور تخالف العادة والطبيعة، ولكن هو مما اعتيد أنه يحصل بالشياطين، لكن مقرونا بما يدل على كذبه وفجوره، فلا يشبه كرامات الصالحين فضلا عن المعجزات. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان فساد قول من جعل المعجزات قوى نفسانية. الوجه الثالث أن يقال الخوارق ثلاثة أنواع، منها ما هو من جنس الغناء عن الحاجات البشرية، ومنها ما هو من جنس العلم الخارج عن قوى البشر، ومنها ما هو جنس المقدورات ما هو من جنس المقدورات الخارجة عن قدرة البشر. ولهذا قال نوح عليه السلام وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال الله تعالى لخاتم الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالغناء من جنس الاستغناء عن الأكل والشرب مدة، والعلم من جنس الأخبار عن الغيوب، والقدرة من جنس الأفعال الشاقة في بدنه والتصرف في العناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو ذلك. فهم إنما ذكروا سبب مثل هذا، أما سبب انقلاب العصا حية وخروج الناقة من الأرض وأمثال ذلك فهم معترفون بأنه غير ممكن، ولا يمكنهم إحالة سببه على قوى النفس. الوجه الرابع أن يقال النوع الذي يقولون إنه لقوى النفس يؤثر تأثيرا لا يدعون أن تأثيره يبلغ إلى أن ينزل ماء الطوفان الذي غرق أهل الأرض، ولا أن يرسل الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما التي أهلكت عادا، ولا أن تقتلع قرى قوم لوط وتقلبها حتى هلك كل من فيها وأتبعوا بحجارة تتبع الشارد منهم، ولا ترسل طيرا أبابيل بحجارة من سجيل تنزل على أصحاب الفيل واحدا واحدا مع كل طير 3 أحجار صغار حجر في منقاره وحجران في رجليه حتى هلك أصحاب الفيل وصار كيدهم في تضليل، حتى أرسل عليهم حجرة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولا في قوى النفس أنها صبيحة كل يوم ينزل المن والسلوى الذي يكفي عسكر موسى، وتضللهم بالغمام حيثما ساروا، وتطيل الثبات معهم كلما طالوا، وتفجر الماء كل يوم من الحجر 12 عيلا لكل سبط عين، ولا يفرق البحر 12 فرقا كل فرق كالطود العظيم، حتى إذا خرج منه عسكر موسى ودخله عسكر فرعون انطبق عليهم فأغرقهم كلهم. وكذلك أيضا من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس أحياء الموتى من الآدميين والبهائم، وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه، فذكره في 5 مواضع في سورة البقرة، وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد ذكر الله سبحانه أحياء المسيح للموتى بإذن الله، وذكر سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية نياما لا يأكلون ولا يشربون. وقال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذه الأمور التي قصه الله من أحياء الآدميين بعد موتهم مرة بعد مرة، ومن إحياء الحمار، ومن إبقاء الطعام والشراب 100 عام لم يتغير، ومن إبقاء النيام 309 سنين، ومن تمزيق الطيور 4 وجعلهن 4 أجزاء على الجبال، ثم إتيانهن سعيا لما دعاهن إبراهيم الخليل عليه السلام، فيها أنواع من الاعتبار، منها تثبيت المعجزات للأنبياء وأنها خارجة عن قوى النفس، فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوى النفوس لا تفعل مثل هذا، بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي والسفلي. الثانية أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته، يحدث ما يشاء بحسب مشيئته وحكمته، ليس موجبا بالذات، فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره، فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي. والأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية، وإن كانت تحدث بها أنواع من الغرائب في هذا العالم، فلا بد في ذلك من استعداد القوابل، ولا بد أن تكون تلك الاتصالات جارية على القانون المعتاد عندهم، وكلاهما منتف في هذه الخوارق، فالمادة السفلية لا تقبل مثل هذا في العادة، والاتصالات الفلكية لا يحدث عنها مثل هذا، ولهذا كان ما يحدث من الغرائب بسبب تمزيج القوى الفعالة السماوية أو القوى المنفعلة الأرضية ليس هو من هذا الباب، بل هو مما اعتيد نظيره، مثل دفع بعض الحيوان عن مكان أو جذبهم إليه، أو إمراض بعض الأبدان أو موتها أو غير ذلك من الأمور. الثالث أن هذا من أعظم الدلالة على إمكان معاد الأبدان وإعادة الأرواح إليها، فإنه لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه أو وقوع نظيره، فلما كان هذا واقعا علم أنه ممكن، وكذلك إنزال عيسى عليه السلام المائدة من السماء كل يوم عليها زيتون وسمك وغير ذلك هو من الأمور الخارجة عن قوى النفس، فإن تأثير النفس في هيولي العالم إنما هو بحسب ما يقبل الهيولي، وتعليق هذا في الهواء ليس هو مما يقبله الهواء، وأيضا فتأثير النفس في البسيط يكون بسيطا لا يكون فيه من التركيب مثل هذا، كما أن النفس ليس في قواها توليد حيوان من بطن أمه من غير جماع، إلى أمثال ذلك من خوارق العادات التي يعترفون هم أن قوى النفس وإن كانت لها تأثير في الجنس العالي من ذلك فلا يبلغ تأثيرها إلى هذا الحد. وهذا كما أن قوى البدن معروفة من المشي والهرولة ونحو ذلك، وليس في قوى بدن أحد أن يحمل جبلا ولا 6 مدائن على كاهله، ولا في قوة بدنه أن يطير في الهواء وأمثال ذلك، فتبين أنهم معترفون أن هذه الأمور لا يمكن إضافتها إلى قوى النفس. الوجه الخامس أن يقال: نحن لا ننكر أن النفس يحصل لها نوع من الكشف، إما يقظة وإما مناما، بسبب قلة علاقتها مع البدن، إما برياضة أو بغيرها، وهذا هو الكشف النفسي. لكن قد ثبت أيضا بالدلائل العقلية مع الشرعية وجود الجن، وأنها تخبر الناس بأخبار غائبة عنهم كما الكهان والمصروعين وغيرهم، والناس يسمعون من المصروع من أنواع الكلام والأخبار عن الغائبات واللغة العربية التي يعلمون باضطرار أنها ليست في قوة ذلك الإنسان. وكذلك أهل العبادات الشيطانية من البراهمة والبخشية ونحوهم من عباد المشركين ومن أشبههم من المنتسبين إلى أهل القبلة كأنواع من اليونسية والأحمدية والخالدية والدسوقية وأمثال هؤلاء من أهل العبادات المشركية المخالفة للكتاب والسنة، فيسمع منهم حال السماع من أنواع الكلام واللغة العربية التي لا يمكن ذلك الشخص أن يتكلم بها، ما يعلم أن المتكلم على لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام غيره لا أن مجرد نفسه فعل ذلك بدون سبب منفصل من الأرواح. وإذا كان هذا مما شوهد في النفوس الخبيثة، وأن كثيرا من إخباراتها تكون عن إخبار أرواح شيطانية لها، فلأن يكون إخبار الأنبياء عن إخبار أرواح الملائكة بطريق الأولى، وهم يقولون إن الشياطين عندنا قوى النفس الخبيثة، والملائكة قوى النفس الصالحة. قلنا قد تقدم أن جمهور المسلمين لا ينكرون وجود هذه القوى كما تقدم، ولكن المقصود هنا أن يعلم وجود أمور منفصلة مغايرة لهذه القوى كالجن المخبرين لكثير من الإنس بكثير من الأخبار، وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل من باشره أو من أخبره من يحصل له العلم بخبره، ونحن قد علمنا ذلك بالاضطرار غير مرة، فهذا نوع من المكاشفات والأخبار بالغيب غير النفساني. وأما القسم الثالث وهو ما تخبر به الملائكة فهذا أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية، وإذا ثبت أن الأخبار بالمغيبات يكون عن أسباب نفسية أو يكون عن أسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية ويكون عن أسباب ملكية، كان ما ذكروه نوعا من الأنواع الثلاثة وهو أضعفها، فكان غاية إيمانهم بالنبوة جعلهم النبي بمنزلة رجل من أضعف صالح الناس. الوجه السادس أن يقال قد علمنا بالضرورة والتواتر أن الجن تحمل الإنسان من مكان إلى مكان تعجز قدرته عن الوصول إليه، وهذا قد علمناه نحن في غير صورة، وغيرنا يعلم من جزئيات ذلك ما لم نعلمه، ومن شك في أصل ذلك فليرجع إلى من عنده علم ذلك، وإلا فليس للإنسان أن يكذب بما لا يعلم، ونحن نعرف من ذلك أمورا كثيرة جدا، ونعرف عددا كثيرا حملوا في الهواء من مدائنهم إلى عرفات وإلى مكة في غير وقت عرفات، وبعضهم كان كافرا لم يسلم، وبعضهم منافق لا يقر بوجوب الصلاة، وبعضهم جاهل يعتقد أن وقوفه بعرفات بلا إحرام مع رجوعه إلى بلده بلا طواف وسعي ولا إحرام عبادة وكرامة من كرامات الصالحين، ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة، ولو ذكرت ما أعرفه من هذا لطال الخطاب، وأعرف شخصا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من أسفل دار إلى أعلاها، ووصوه بأمور الدين وتاب وحصل له خير، وآخر كان معه شيطان يحمله قدام الناس بمدينة الشوبك فيصعد في الهواء إلى رؤوس الجبال، وآخر كان يحمله شيطانه من جبل الصالحية إلى قرية يلدى نحو فرسخ، وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس، وأمرتهم أن يصلوا إلى الشمال وصلوا إليه أياما، وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر وكانوا في مغارة واستتابوهم فلم يتوبوا بل مكثوا يصلون إلى الشمال 3 أيام ثم تابوا بعد ذلك، وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان، وآخر أتى قوما يرقصون في سماع فبقي يرقص في الهواء على رؤوسهم فرآه شخص فصرخ به فسقط، وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي، فقال الشيخ هذا سلبني حالي، فسأله فقال لم يكن له حال وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هنا، فصرخت فيه فألقاه وهرب. وجرى نظير هذه القصة لغير واحد، ومن المشهور المتواتر عند الترك ما تفعله سحرتهم وكهانهم من البخشانية والطوينية وشيخهم الذي يقال له البوا، ومن شرطهم عندهم أن يكون مخنثا مأبونا ينكح ينصب له خركات في ظلمة فيذبحون ذبيحة للشيطان ويغنون له، فتأتي الشياطين وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة كأحوال غائبيهم وسرقاتهم وغير ذلك، ويحمل البوا فيوقف به في الهواء وهم يرونه، ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم ولا كتاب فيه قرآن، هذا مشهور عندهم إلى هذا الوقت أخبرنا به غير واحد. وآخرون كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسرقونها من حوالين الناس، وجرى هذا لغير واحد في زماننا وغير زماننا، وأتى قوم بحلوة من الهواء وعرفت تلك الحلوة المسروقة وفقدها صاحبها ووصفت الآنية التي كانت فيها فرد ثمنها إليه، وهذه الأمور وأمثالها معلوم لنا بالضرورة والتواتر، فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من مكان إلى مكان بعيد في الهواء وتحمل الأموال إليه من مكان بعيد وتخبره بأمور غائبة عن الحاضرين، علم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس بل بفعل الجن، وإذا كانت الجن تفعل مثل هذا فالملائكة أعلى منهم وأقدر وأكمل وأفضل، وهذه الأمور كما يصدق بها أهل الملل من المسلمين والنصارى واليهود، فجمهور الفلاسفة يصدقون بها، وكتب الروحانيات التي لهم مشحونة بذكر أمثال هذه الأمور وأنواع العزائم والرقى التي يذكرونها مشحونة بالإقسام على الجن والإقسام بهم والدعاء لهم والطلب منهم، والذين يخاطبون الكواكب منهم وتتنزل على أحدهم روحانية الكواكب هي شيطان ينزل عليه ويخبره بأمور ويتصرف له بأمور، وهذه معلومة بالتواتر عندهم، فمن قال إن هذه الخوارق من آثار مجرد النفوس، وأنكر وجود الجن والشياطين، وأن يكون لهم تأثير في الإخبارات والخوارق، كان مبطلا باتفاق أهل الملل واتفاق جمهور الفلاسفة، وكان كذبه معلوما بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة أو الأخبار المعلومة الصدق. الوجه السابع أنه من هذا الباب ما تواتر في هذا الباب من أخبار كهان العرب وما كانت تخبرهم به من الأمور الغائبة لإخبار الجن لهم بذلك. الوجه الثامن أن المدعي لكون الخوارق التي أتت بها الأنبياء من الإخبار بالغيب من الأمور الخارجة عن قدرة البشر هي من قوى النفس، إما أن يكون مصدقا للرسل فيما علم أنهم أخبروا به، وإما أن يكون مكذبا لهم. فإن كان مكذبا لهم كان الكلام معه أولا في تثبيت النبوات والإقرار بها، وهؤلاء الفلاسفة والصابئة وأتباعهم من باطنية أهل الملل ونحوهم يعظمون أمر الأنبياء ويقرون بكمال علمهم ودينهم وصدقهم، ويدعون أن ما جاءت به الأنبياء لا يناقض أصول الفلسفة، وهذه طريقة القائلين بأن معجزات الأنبياء قوى نفسانية. وإذا كان كذلك فكلام الأنبياء حق باتفاقهم مع سائر أهل الملل، وإذا كان كذلك فيقال من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت بالملائكة والجن وأنها أحياء ناطقة قائمة بنفسها ليست أعراضا قائمة بغيرها، وأخبروا بأنهم يأتون بأخبار الأمور الغائبة وأنهم يفعلون أفعالا خارجة عن قدرة البشر، كما أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل عليه السلام ثم ذهبوا منه إلى لوط. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب،

كما رأتهم سارة امرأة الخليل عليه السلام، وكما كان الصحابة يرون جبريل إذ جاء لما جاء في صورة عربي وتارة في صورة لحية الكلبي. ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي وخاطب مريم ونفخ فيها. ومن المعلوم أن القوى النفسانية التي تكون في نفس النبي وغير النبي ولا يكون منها مثل هذه الأحوال والأقوال والأفعال. ومريم لم تكن نبية، بل غايتها أن تكون صديقة، كما قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الإجماع في ذلك على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد، كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني، وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع. فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة. وقد ثبت في الصحيح عدد من كمل من النساء وليس فيهن أم موسى، بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، يعني ممن قبلنا فذكرتا، والتي حضنت موسى، وفي من كامل ممن ليس بنبي خديجة وآسية امرأة فرعون وغيرهما. والأنبياء أفضل من غيرهم، فلو كانت نبية لكان غير النبي أفضل منه، أو غير الكامل أفضل من الكامل. وأيضا فإن الله وصف الملائكة بصفات تقتضي أنهم أحياء ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول والنفوس التي تثبتها الفلاسفة، فعلم أن الملائكة التي أخبرت عنها الأنبياء ليسوا مطابقين لما يقول هؤلاء الذين يقولون إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية. وهذا كقوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش مكين وأنه مطاع ثم أمين، وهذا يمتنع أن تكون صفة أعراض تقوم بنفوس البشر، ولا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون لدعاء البشر تأثير في الملأ الأعلى. وقد أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأنه رآه بالأفق المبين، وما يحصل في نفس الرسول لا يكون هنا ولا هنا، وغايتهم أن يقول هذا تخيل في نفسه وإن لم يكن موجودا في الخارج، وحينئذ فيكون الرسول من جنس آحاد المسلمين الذين يرون في المنام أنهم في السماوات، وأن الملائكة خاطبتهم ونحو ذلك مما يراه آحاد الناس. ومثل هذا لا تكذب به قريش ولا أحد من الخلق، ولا يكون مثل هذا ذا قوة عند ذي العرش مكين، ولا يكون مطاعا ثم أمين. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.